التاريخ كتب الزمن تعال اقراه يا معلم تاريخ كتب الزمن تعال اقراه يا معلم الدنيا دوار واللي دار يتعلم ولا كل من كل قالوا له في المجال يا معلم تاريخ السلمية عشان عم في إبراهيم راجل موزون يا معلم دي الدنيا طوار واللي دار يتعلم على جمل تلبي ولاش ضمن اللجاكة على راجل جمل ولاش ضمن اللجاكة عملتها زمان في الأول وفي التاني غابوا الحبايب ولاش ضمن الرجوح تاني كان فعش من قلب الحزين يفرح ده انا خايف اقول اخ لعن جاري عزون يفرح معلش يا زمان ما دمش قاسم لنا نفرح يوم وصوله حسيت بالفرح يا ناس وعملنا فرح زين حضرته جميع الناس باشة الحرفين تحترموا جميع الناس انا خايف اقول اخ تلوم علي الناس انا كنت احب اشوف اقوله في الصباح بدري قوم ابكي على حالك يلا هملك زراك البدري التراب خطف مني جمل كان لسه عليه بدري آخ آخ آخ آخ ونوح يا عيني مدام الأحباب فرجوني واتجلد كتير مدام الكل فرجوني. في الصبح كانوا معايا قبل العصر فرجوني. عتبت على البخت قال النصيب لما معجلين بالسفر ليه وعصل الخير في اللمة. راحت الجمال اللي كانت تعرف اللمة. عشان البرنس رضا ابو المعلم ابراهيم سعد. طال الغياب طال ابو اليمين يا ابويا. تعال قبل الفراق وصيت مين يا ابويا. ده احنا صغر سن عنا الهم عن ابويا. كتب تاريخ للعائلة ورحل في الصباح يا ناس. وسايب شباب عار تعرفهم جميع الناس. بعد وصوله من ألمانيا حضر جميع الناس. والكل فرحان مع المخاليج يا ابويا. ليه يا زمان يا ردي انت داير على عندي. ليه يا زمان يا ردي انت داير على عندي. خطفت مني حبايب حبايب حبايب حبايب حبايب. وكان ليهم لزوم عندي. قطعت دراع الشمال ولسه الدور على عندي. بس وصفولي ونسع واروح ولاقيهم. قدي كنت ابقى فرحان ساعة ما لاقيهم. الله يجازيك يا زمن ياللي غدرتني فيهم. انا كنت اروح البلاد وافتخر باساميهم. مادام مشيوا مع السلامه مع السلامة وانا عالقبر الاقيهم الله اعلم بظاهرهم وخافيهم انا شد عيني فيهم قم سابوا الهدوم عني أنا ضربت على الكف ما عاد لي خف يا ندمت عشر راجل جمل كان مسند الأيام يا ندمت جرجم علي الخلايم لما بهدلوا الشمس يا ندمت صدفة البين راحوا الاتنين يا ندم أنا ضربت على الكف عقلي خف يا ندمت عشر راجل جمل كان مسند الأيام يا ندمت جرجم علي الخلايق لما بهدلوا الشمس يا ندمت وصدفة البين عدمت اتنين يا ندمت أنا ضربت على الكف عقلي خف يا ندمت عشر راجل جمل كان صبار يا ندمت في صدفة البين خسرت عم إبراهيم يا ندمت في البحر وسيوط ونمال عليك الزمن تسمع سمعته بالصيف اسمع سمعته بسيوط ان كان على الاساس اصله من عرب اسيوط وكان باشي الحرفيين وراجل يصبر على الاسى والمر وانعكس الحظ تلقى العسل بقى مر انا نعشت خدت حقي واذا مت سبع البر عشان راجل معلم كان يصبر على اسى والمر والراجل الحر غيابه طال يا نادم زمانك تجعله على طول اللي يبكيك يبكي عليك على طول حرس من الخصم مرة أما الحبيب على طول انا كان معايا جمل كان يعدل المايل لكن عشلك حبيبك يا عيني لكن يعدل لك المايل يا سامع الجول سلطان الغرام على الارض جمل بما حمل كان ملهم ومال الأرض الله يجازيك يا مرض يا اللي تبرك الجمال على الأرض عين عما تبكي على مين قلب ببكي على اللي مات يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين يا عين اسعفين يا عين يا عين يا عين بالدمع جود يا عيني بتبكي على مين قالت ببكي على اللي مات ببكي على راجل معلم جدع كان ريس على اللمات صعبان علي الحبايب سكنوا التراب رحمات والسبع لو مات بتفضل ذكرته على طول يا ضار قوليني يا فين حبايب الفراق فين فين فين فين قول يا نار لاليك كانت نور تسبح في طيب وحور لاليك كانت نور تسبح في ضايم حور صبحت فضاء منظور مرسوم في كل قضاء لاليك كانت نور تسبح في ضايم حور صبحت فضاء منظور مرسوم في كل قضاء راحوا فين حبايب الدار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين اسمه الكريم ساعة المحن سطار في رب اسمه الكريم ساعة المحن سطار راحوا فين حبايب الدار راحوا فين حبايب الدار فين فين فين فين قول يا نهار صغير يقول الكبير أرجوك تغشينا أبوك ما مات يا أخويا يا واد وانت الكبير فينا نحن ربيت الأمارة خسر البهدلة فينا صغير يقول للكبير يا واد أرجوك عشينا معلم كبير مات كان يقعد حوالينا ده احنا ربيت العمارة خسارة البهدلة فينا تعا قول لي يا شقيق عمي انصبت واتمكنت فينا أبوك بنى قصر على البحر بالفاضي أنا عايز أشوف الحبايب بس البال مش فاضي صعبان علي الجمال بيجي مكانه من المرض فاضي تاريخه كتب المعلم وسابه بس لولاده عسلوا راجل زين وكان بيدلع اولاده والاهل ماشيه على حسنه وكان صيت لولاده أصغر ما في ولاده يقول للأخ عشيه بس المرض ليه خذمني قطع ليكي وجاب العقال وخذمني وانطر كواني على الطلع عين وخذمني قال لي الباب من برا كبير يقول يا ابويا ديك طالع بلاد برا لا يطول علي المطار وتقعد في بلاد برا ده يبقى يوم عيد لما تيجي صاحي من برا الوصول انا قلت سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات من الغيبات تعبتنا دحنا الأمارة لكن الأيام تعبتنا سيبك من كلام العواذل خف ايديك تعبتنا سلامات سلامات سلامات من الغيبات تعبتنا احنا الأمارة لكن الأيام تعبتنا سيبك من كلام العواذل وخف ايديك تعبت ونزلت سوق البخات عشان اشتري لي بخت بخت من دول البخوت لبخت يصعب علي الجمل اذا عكس معاه البخت مع ميلة البخت لقيت الظهر خاثم اي والله اي والله يعز الاحباب اي والله اي والله على القمر النهاب اي والله اي والله اي والله يعز الاحباب اي والله اي والله عالجمل اللي غاب راحوا ويفاتونا هم محد منا تهم راحوا ويفاتونا هم محد منا تهم اي والله اي والله يا عز الاحباب صعبان علي الجمل قم قبل طولي انا صعبان علي الجمل قم قبل طولي وبسمته الحلوة ونظرته ليا زمن خد حبايبي ما خلاش حبيب ليا يا نجم سلم عليهم ده انت مرسالي وبلغ سلامي الحبايب القلب مرسالي الزمن خد حبايبي ما خلاش حد مرسالي غابوا الحبايب وغيابهم علي طول اوعى تقول البعاد يفرقنا اذا طول ده كتر بعدك ما زادني شوق عن الأول بس استاهل أنا فكرت السنة دي زي عبنا أول والحلوة وراح وراحت بسمة الأول فايت على دار أجعلها كما الأول لقيت بابها مدفون ومنظرها يتحول انا قلت يا دار يا دار يا دار راحوا فين سكانك الاول ده انا كان معايا ولد جمل عالخزم يتمايل من يوم ما غابوا وصبح ما اختنا مايل والحلو مايل مع المخاليك مرسال اضرب يا دنيا وبالصفر بالشيبان اضرب وطالي بيت الغيبان اغرب يا دنيا وبالصغر الشيبان اغرب وطالب فينا الغيبان يا مضحك انا اليوم ومبكي انا يا مضحك انا ومبكي انا ومورّي انا كل حاجه عجيبه اغرب يا دنيا